الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم إرسال صور الأكلات الشهية للناس وهم صيام؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإرسال هذه الأنواع من الأطعمة في تلك الوسائل الحديثة إلى أناس صيام هي عبارة عن وسيلة، فما الذي يقصده المرسل باستعمال هذه بإرسال هذه الرسالة؟ لا جرم أن من يرسلها إنما يريد بها بعث شهية الصائم على هذا الطعام وتحفيزه أو ترغيبه أو قهره بأنه لا يستطيع أن يتناول شيئا من هذا الطعام الآن بسبب صيامه، فكأنه يقصد بهذه الرسالة توبيخ الصائم على صيامه وطاعته لأمر الشرع، وكأنه يتحداه بأن يتناول شيئا من هذا الطعام أو يتناول شيئا من المفطرات وهو صائم، فهي رسالة عبثية تافهة سخيفة لا يراد بها الخير، بل ربما تكون سببا لإفطار الصائم لشدة شهوته لهذا الطعام وعدم وضعف وازعه الشرعي، فهي رسالة لا يراد بها الخير ولا تجنى منها ثمرة طيبة، بل لا يجنى منها إلا الشر والبلاء والفساد وتعريض الصوم للإفساد، أو أن يندم الصائم على صيامه، أو أن يستثقل وقت الصيام الباقي لأنه رأى في تلك الصور ما أثار شهية بطنه لتناول الطعام، فإذا رأى الوقت لا يزال طويلا فإنه يكره عبادة الصوم التي تمنعه من مزاولة أو من أكل ما يريد، فليتق الله من يرسل هذا الأمر إلى إخوانه الصائمين، وليخف الله عز وجل، فإنه ربما أفطر أحدهم بسبب هذه الرسالة، وربما كره بعضهم عبادة الصوم التي هي فريضة من فرائض الإسلام بسبب هذه الرسالة، بل ولا أقل من أن تحدث الإنسان نفسه أن يفطر أو أن يأكل أو أن يتذمر من الصيام وشدة الجوع بسبب هذه الرسالة، فهي لا يجنى منها إلا الشر والعلقم، فبما أن مقاصدها ممنوعة شرعا فلا بد من سد الذريعة التي تفضي إلى الفساد واستثقال العبادات، فتحرم بسبب ذلك هذه الرسائل، فمن أرسلها فإنه يعتبر آثما، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله أعلم.